لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بنعود مرة أخرى لكتاب أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة للدكتور عمر سليمان الأشقر، وآخر ما نريد بيانه فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهو بيان الشبه التي اعتمد عليها نفاة الصفات والرد عليها. في الواقع احنا ذكرنا هم ليهم شبهة عامة وشبهتان خاصتان، مع بعض التقعير في الكلام ربما يزودوهم شوي. الشبهة العامة هم يتوهموا أن الإثبات يقتضي التشبيه، فيجب أن يفر منه إلى التعطيل إثبات أي صفة، وبالتالي هم مختلفين بقى في درجة التعطيل التي يفرون إليها. الشبهة الثانية شبهة خاصة بصفات الذات على وجه، بصفات الفعل على وجه الخصوص، وهي التي يقال عنها قديمة النوع حادثة الآحاد، وهي التي يصح أن يقال بعدها إذا شاء. فهم بيقولوا إثبات أن الله يحب عباده المؤمنين ويبغض الكافرين وإلى غير ذلك، طالما إنها بتحدث إذا شاء، طالما أنت بتقول إن الكافر بيكون الشخص كافرا فيبغضه الله عز وجل وفي علمه أنه يسلم ويتوب فيحبه الله عز وجل، يبقى هنا كل واحدة حصلت توقيتها، بيقولوا أنتم هكذا جعلتم الله محلا للحوادث. وأظن تقدم الإجابة على ديت، والإخوة بيقولوا إن إحنا كان فيها لبس، فيعني هنقولها بسرعة. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين إذا توهم متوهم أن ثمت شبهة عقلية يتأملوا ليجدوا، فيجدون بفضل الله أن الأمر لا شبهة عقلية فيه، ثم بيحاولوا يشرحوا أو يبينوا وجه لماذا توهم ذلك المتوهم أن فيه شبهة. فلما هم قالوا أنتوا كده الله تبارك تعالى تقولون أنه تكلم، قلنا صفة الكلام كانت هي أبرز كلمة، أبرز صفة، يتكلم بما شاء إذا شاء، وإنه تكلم بالتوراة في زمن والإنجيل في زمن والقرآن في زمن، فقالوا الكمال المطلق لا يقبل الزيادة ولا النقصان، فإذا كان هذا الذي تذكرونه كمالا فمعنى هذا أن الله تعالى عما يقولون على ما كان قبل هذا ليس كاملا. أقول لهم لا، هذه الصفات قديمة النوع، قديمة النوع، يتصف الله أزلا بأنه يتكلم إذا شاء، وأما أنه تكلم بالفعل بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن أو سوى ذلك من أمره عز وجل فكل حدث عند مشيئته عز وجل ويحدث عند مشيئته عز وجل، وده اللي سميناها صفة فعل أو صفات اختيارية أحيانا يقولوا عليها كده. ومن باب التوضيح بنقول هي قديمة النوع حادثة الآحاد. طب السؤال، باعتبار نوعها هل هناك فرق بينها وبين صفة الذات؟ لا، وبالتالي كل صفات الفعل كنوع من التوضيح والتأكيد، والتأكيد على أنها لا إثباتها لا يلزم منه ما توهموه، بنقول عليها كلها باعتبار الأصل صفة ذات. بس دايما في صفة الكلام بالذات هي التي يشدد العلماء فيها على أن صفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذات، وباعتبار الآحاد صفة فعل. فتوهم البعض ان كأن عندي ثلاث اقسام، صفات ذات وصفات فعل وصفات ايه بتكون باعتبار ما صفات ذات وباعتبار ما صفات فعل. لا، هذا الكلام غير صحيح. انا عندي يا اما صفات ذات لا يصح ان يقال بعدها اذا شاء، موجودة دائما وابدا كالصفة بكامل تفاصيلها، وفي صفات نوعها قديم ولكن احدها تحدث مع المشيئة، ودي اللي اسمها صفة فعل، ودي كلها باعتبار اصلها صفة ذات. وقد يخص الكلام صفة الكلام لما احدثته من الجدل بين الفرق الإسلامية المختلفة، غالبا بيختصوها بذكر هذا الكلام. يبقى بنرجع تاني، هم عندهم شبهة بيقولوها على كل الصفات تقريبا، وهي ان الإثبات يقتضي الايه التشبيه، فيجب ان يفر منه ولا التعطيل، او ده حاصل كلامهم. في شبهة على صفات الفعل، وده دي بقى فيها مشكلة اكتر. وفي شبهة اكتر واكتر على الصفات التي نظائرها عند البشر ابعاد كاليد والعين ونحو ذلك، فيقول انتم اذا اثبتتموها فقد زعمتم ان الله جسم، تقولهم لا ما قلناش، لا قلتم، ويلزمك بما ليس بلازم ثم يدعي انك قلت، يعني حتى يريد بيلزمك بك احتجاج وبعدين يثبت انك من وجهة نظره يعني حت، يعني ألزمك بلازم، فلا اللي انت التزمت بهذا اللازم ولا انت اللي رجعت عن قولك مثلا، لا ده هو ايه يزعم هؤلاء مجسمة وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. دي خلاصة ايه الشبهات التي يقولها هؤلاء. بيقول لنا الدكتور الأشقر وقد أجمل شيخ الإسلام هذه التخرصات التي زعموها أدلة، فقال قالت الجهمية نفات الصفات. هنا ابن تيمية قصده بالجهمية ايه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل اللي ايه أهل التعطيل، قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم لله، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض ومعان تقوم بغيرها، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، ولأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. قلنا آفة الفلاسفة قديما، ثم من نسج على منوالهم ممن سموا أنفسهم المتكلمين والمنطقيين، إنه بيعمل نموذج ضيق جدا، وبعدين يريد أن يجعل الدنيا كلها تمر فيه، مع أنه هو النموذج ده هو بيزعم إنها أنه قد حصر كل المتصور، فخرج بقانون وبعدين يجي يجربه ويلاقيه لا ما حصرش كل المتصور، ومع هذا يعاند. ذكرنا أن بعض المعتزلة في درس الأصول، بعض المعتزلة نازع في الواجب المخير، وقلنا لو جبنا طفل صغير هيفهم، تقول له افعل دي ما قدرتش افعل دي ما قدرتش افعل دي، لا اي طفل صغير هيبقى فهم وما عندوش التباس وما عندوش تعارض بين كيف يكون واجبا وكيف يكون مخيرا، لانه لم يبتلى بهذه الامور. هيقول لك ماشي يا طفل صغير واحنا ناس عقلاء وفلاسفه، لا، هي القضيه انه كلام بين لدرجه ان الطفل الصغير فهمه، انت اللي بتصعبه على نفسك. تصعبه على نفسك ليه؟ لانه اليوم ما جاي يحط تعريف الواجب ما حطش فيه احتمال ان يكون هناك تخيل بين بدائل، فهو عنده تعريف، وده بقى هو القصيات العقلية وهو المبتدأ وهو المنتهى، فيقوم يعاند يقول لا مستحيل يبقى فيه تخيل، يا عم ده كل الناس تستعمله، انت بتستعمله كل الناس، يعني ليس في خطاب الشرع فقط، من الوارع شائع الاستعمال، ان حد يطلب يعني يعطي بدائل لمن يكلفه بشيء انه يفعل هذه او تلك وهكذا. هو هنا برضو قالوا يعني ان الامور اما اجسام واما اعراض، والاعراض هو ما يحتاج الى جسم لكي يقوم به، إذن أنت بقى تعالى هنا، أنت اللي أثبتت وبتثبت الصفات دي أعراض، لو أنت وافقتهم على أنها أعراض يقول لك خلاص، يبقى أنت وأنت بتقول أنها تقوم بذات الله عز وجل، إذن أنت كده أثبتت أن الله جسما، مع أن كلمة عرض وجسم غير واردة في الكتاب والسنة، غير واردة في اللغة. وإحنا ممكن جينا وافقناهم أن نفس المعنى ده بس استعملنا ذوات ومعاني. احنا قلنا اهل السنة في الاصل بيثبتوا ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في غنى عن تشقيق الكلام، لكن لما بتحدث الشبهة بيتأملوا، يلاقوا مرة الشبهة حد توهم ان شيء ما هو من مقتضيات العقول وهو ليس كذلك، طب المرة اللي بعدها حد عمل مصطلح والمصطلح ده نفسه ورطه، او عمل تقسيم والتقسيم ده مش جايب كل الصور، فهو يعاند ويجادل ويحاول يلغي ايه الصور الصحيحة الثابتة في المعقول والثابتة كتاب وسنة ونحو ذلك. فهنا قالوا لا والله انتوا مشكلتكم لما جيتوا تعبر عن صفات الله تبارك وتعالى قلت جسم وعرض. ممكن نكون لما يجي حد، احنا قلنا احنا في النحو بندرس ان الايه الكلمات يا افعال يا حروف يا اسماء، والاسماء دي بعضها اعلام وبعضها صفات، فممكن انا في المنطق في النحو اروح قايل اجسام واعراض وتمشي لان انا بتكلم على المخلوقين، ولكن هذا لم يحولها الى قاعدة قطعية يعني يرد بها الكتاب والسنة. ده هو كان تساهل، واحد كان عمال يتكلم هو مستحضر فقط المخلوقين، فبقى ينفع يقول ذات وينفع يقول جسم، ينفع طيب لا بعد كده هو يستعمل هذه في نفي ما اثبته وما اثبتته نص الكتاب والسنة، هي دي الآفة. وبالتالي نقول لهم ممكن تستعمل في بيان الفرق بين اسماء الله وصفاته ان الاسماء اعلام دل على الذات، يقول لك طب تعالى بقى الاسم نفسه هل هو عين المسمى ام غيره، قلنا مناقشة بيزنطية عجيبة كل الناس تفهم يعني بدون ايضا كبير عناء، ان الاسم هذه كلمة في اللغة معمولة تجعل للدلالة على مسمى، فلو انت بتسألني على الكلمة وحروفها وبكتبها ازاي دي كلمة والمسمى ذات، لكن لو تسألني ان انت لما بتيجي تقراها جاء فلان وذهب فلان انت لا تستحضر، مش عايز تقول الكلمة اللي هي مش بتحسن خطك ولا بتجود خطك، انت تخبر ايه بالمسمى على الذات التي وضع هذا الاسم علم عليه. كل دي حاجات هم بيقعوا فيها نتيجة اما توهم يعني اوهام عقلية قطعيات عقلية، اما قواعد عقلية ضيقة او حتى لغوية بيحاولوا يعملوا صبر وتقسيم حصر وجرد فيعملوا ناقص، يعملوا هو كله جاي من فضاء المخلوقين، وبعدين يقول هي دي القاعدة الكلية، انت جايبها من التأمل في احوال المخلوقين، او يروح للغة او لغيرها وهو بيصف شيء استعمل الفاظ طليق بالمخلوقين فيقول والله هو ده المنتهى، لا ده هو الراجل بتاع اللغة لما جاي يشرح اللي جاي بيسأل عن أحوال المخلوقين فجاوب ولا بيكن في ذهنه يعني هذا الأمر. ولذلك المشكلة هنا بنقول لهم اللي أنتوا سميتوه أعراض أجسام وأعراض كان ممكن تقولوا ذوات ومعاني مثلا، ويبقى عبارات إذا نسبت إلى المخلوق سميها أجسام وأعراض، وإذا نسبت إلى الله تبارك تعالى فعلى ما يليق به من الجلال والكمال. لذلك التأكيد هنا على أن الألفاظ المحدثة كان دور أهل السنة فيها يسألوا عن معانيها عشان يبينوا للناس، لأنه ممكن يقول لك إيه يستعمل هذه الألفاظ في تقرير عقيدة، أو لو أنت نفتها يقول لك أهو خلاص، هل يقول لك أنت تثبت الأسماء والصفات فهل أنت بذلك وهي أجسام وأعراض، أو فهي أعراض تحل بأجسام فهل ترى أنها أعراض والله تبارك وتعالى جسم، فأنت تقول لا، يقول لك خلاص أنت وافقتنا عن نفي، لا ساعتها بقول له انا بنفي لفظ الجسم، والمعنى اللي انت عايز تقول عليه يمكن التعبير عنه بالطريقة الفلانية. ده كل ده من باب يعني الـ الـ الـ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، من باب اقامة الحجة، والا في الاصل احنا كنا مستغنين عن هذا كله. طيب يبقى الاول قالوا ان اللي انتم بتثبتوه دي ما هي الا اعراض تحتاج الى جسم لكي تقوم به، اذا انتم مجسمه. اذا هم يرون ان الاثبات يقتضي الايه؟ التشبيه. الامر الثاني بقى بالذات الحاجات اللي هي امثال يعني نظائرها في المخلوق ابعاض. قال واذا كانت الاعراض التي هي الصفات لا تقوم الا بجسم، والجسم مركب من اجزائه، والمركب مفتقر إلى غيره، ولا يكون غنيا عن غيره واجب الوجود بنفسه، والله تعالى غني عن غيره واجب الوجود بنفسه، إلى آخر الإيه الكلام. دول بقى بيجوا زي ما قلنا كده عن الإمام الغزالي في رحلته في البحث عن اليقين، قال احنا بنجيب مقدمات غير مقطوع به غير يقيني، نجري عليها برهان منطقي ونقول اهي ادي مقدمتين ينتجوا هذه النتيجة، ونقعد ناخد الطرف الثاني في ايه؟ في جدال حوالين هذا الاستنتاج من هذه المقدمات صحيح ولا ايه ولا لا، لكي نقيم عليه الحجة. قولوا احنا نسينا المقدمات دي ذاتها كانت تحتاج إلى برهان، فالنتائج ليست بشيء. إذن علم الكلام لا يوصل إليه إلى شيء. هم كانوا عاملين كده المعتزلة مع الجهمية، أو الجهمية كانوا عاملين مع طائفة السمنية أو مع الملاحدة، قالوا لهم إنه دلوقتي الـ يعني لكي يقولوا أن العالم مفتقر إلى موجد، وأن الموجد قديم بس ما فيش صفة عندهم هي الصفة الصفات اللي بيقاتلوا وينافعوا على إثباتها، مع أنها هي نفسها ده هي دي يمكن يعني إيه الشبهة فيها أعلى، لو قيل إن إثباتها للخالق عز وجل، يعني لو كان هم شايفين إن ما جاء من ألفاظ الثناء على الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة تقتضي التشبيه، يبقى من باب أولى كان اسم القديم يقتضي الايه؟ التشبيه. لكن هم عندهم لما كانت بدايتهم مناظرة الملاحدة فكانوا عايزين يثبتوا أن الدنيا قديم واحد أوجد الدنيا، ماشي، ما هو يعني ده أحد الأدلة العقلية، بس في ثنايا استدلال بها بيدخلوا في مضايق منطقية. المضايق دي بقى لازم يحافظ عليها، وكل ما تيجي انت تقترب منها ولا خد بالك ده انت كده هتهد البرهان على وجود الله، تحر بقى انت هتودي الناس للايه؟ للإلحاد. يا اخوانا هو وجود الله هو قبل ما انتوا توجدوا، الا بيكن الرسل يدعون اقوامهم الى توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية، الم يكن هناك ملاحدة فنظروهم؟ يقول لك طيب ماشي مع اللي احنا قلناه هم يعني يوافق ما الموجود في القرآن، بس اللي موجود في القرآن لم يلزم هذه الالزامات الشنيعة، يعني انت جيت عبرت عنه بعبارات جديدة، العبارات دي اوقعتك في مضايق، فقلت لهم انه هو لازم يكون الخالق قديم وما عداه حادث ومخلوق، وان انت لو ادعيت ان العالم قديم ان الفلاسفة بتقول ايه وماله العالم كله أزلي، وانت بتيجي بقى يعني احنا مش والأزل مرحلة العقل مش هيوصل لها، خلاص هو العالم قديم أزلي موجود بمادته، هو يعني يقولك اللي احنا عمالين نعمله ايه؟ نصنع من الرمل طوب والطوب نبني بيه، الانسان عمال يحول من مادة الى تانية، لكن مجمل المواد اللي موجودة في الكون دي هي الكون هي هي هي قديمة. فكانوا بيستدل المعتزلة وغيرهم بيحاولوا لا دي حادثة تقوم بها اعراض وتخلو من الاعراض، ولا بد ان يوجد قديم لا تقوم به الأعراض ولا يخلو من الإيه؟ من الأعراض. وارد يكون السمنية أو الملاحدة أو غيرهم تنقطع حجته أمام هذا الكلام، لكن احنا لا نفرح بشيء ينقطع به حجة المبطل وهو في ذاته باطل، لأن بعد شوية يوم يجي يقول لك الكلام ده هو ايه اهم حق في الدنيا، انت لو جيت خلفه يبقى هتودي الناس للايه للالحاد. وده اللي يجب نحذر منه. الاخوة اللي بيردوا على الملاحدة احيانا بيبقى قاعدته بالبلدي كده ايه اللي تكسب والعب، فايه اللي يلجم الملحد؟ اي حاجة يلاقيها بتخلي الملاحدة يسكتوا يجيبها، ولو من جنس هذا الكلام، ولو يجي في باب القضاء والقدر ويقول كلام كده فيه يعني ايه كأنه من القدرية، ولك بس انا بقوله هنا في المحاضرة بتاعت الرد على الإلحاد. طب الملحد ده ربنا هدى على ايدك، هيدعو بقى الايه او هيتعلم ايه ويعلم عياله ايه؟ وبعدين خلاص هو انت الدرس ده كاتب عليه ممنوع السماع لغير الملاحدة؟ ده يعني وإلا فالأصل لا يجوز قول البطل. فمهم الرد، المبطل ده مريض بإرادته ترك أسباب النجاة. القضية الفطرية اليقينية كبرى اليقينيات وجود الله، المعرفة تراكمية، حاجات بتقوم على حاجات، لازم ألاقي حاجة مشتركة بين جميع أهل الأرض بين جميع البشر، دي اللي احنا بنسميها الايه الفطرة. الفطرة غير مفتقرة إلى برهان، وأي برهان هيبقى أضعف بكتير من الفطرة. ما هو البرهان كان زي ما قال لنا الغزالي بقى قال لنا الفكرة. طب اللي بيقول والله انا لا اجد الفطرة دي في نفسي، هقول له بص بقى ملايين البشر مع اختلاف لغتهم ولهجاتهم واديانهم ومصالحهم السياسية وتعاركوا مع بعض وبيقتلوا بعض و يعني ما فيش شبه التآمر، كلهم يجدون هذا في نفوسهم. انت مش لاقيه؟ لا هو كان موجود، وتلاقي كل واحد منهم كان له تاريخ ان ده كان جوه قلبه، ومش تاريخه بس، تسمعوا لما جت فترة كده موضة استضافة الملاحدة في بعض برامج التكشو، الملحد اللي ايه اللي هو على التليفون يقول له هتبقى معانا بكرة، ان شاء الله ماشي، يعني هو كلام من يعني ايه. الفطرة موجودة بتقفز رغما عنه على لساني. طيب مش يعني اذا القضية، انا عندي دوري مع الملحد انفض الغبار على الفطرة، مش عايز خلاص، ما انا مش هافسد فطرتي وفطرة الخلائق اجمعين. ما اللي انت بتقوله وارد غير حد تاني زي ما بيحصل زي النموذج اللي بنقوله ده، فانت هتغير له بعض القضايا الفطرية، هتجيب له برهان معوج عشان تعالجه، تفسد خلق كثير. مش بنقول يعني انه لو واحد ملحد نزهد فيه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولكن برضو استصحب معها انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي ايه من يشاء. لا نبدل الدين عشان واحد ملحد ولا عشرة ولا عشرين ولا الف ولا مليون ولا ان شاء الله بليون، انما ايه مشكلته؟ هو مشكلته عنده الفطرة كتمت بهذه البراهين المعوج، نشيلها ونقول له هو البراهين دي اصلا لا يمكن ان تعارض بها الفطرة ابتداء حتى من غير ما نعرف تفصيلها، وهات الفطرة وابتدي ابني عليها وهكذا. فهم كانوا عشان يثبتوا لهؤلاء ان كل العالم حادث وليس قديم، لان الفلاسفة بيقولوا لايه العالم قديم وبالتالي لا خالق. طبعا القضية انه هل يوجد قديم واحد والباقي كله حادث كما يقول من يثبتون وجود رب؟ طريقة الفلاسفة في التعبير اللي منهم يعني ربنا هدى الى قضية الربوبية، بعض حتى اللي ربنا هدى من الربوبية يعني ما لم يكن يعني اهتدى بنور الرسالات السماوية ويعني يكون ده غاية جهده. يقول يوجد قديم خلق الكون، وساعة ما يقولش خلق، انبثق منه الكون. وتقعد بقى تدخل برضو يعني انبثق دي تلاقي ايه تفاصيل كتيرة جدا. المهم هم دول بيجوا يقولوا ايه، يقولوا احنا اثبتنا، والله احنا اقمنا الحجة على الملاحدة بهذه الطريقة، ان الـ الـ الـ الـ الاعراض تحتاج الى اجسام لكي تقوم بها. تقوم انتوا يعني اهل الحديث تريدون لاحاديث احاد ولا حتى متواترة، بل والقرآن هو في الواقع يستتر بكلمة احاديث الاحاد، تريدون ان تثبتوا اعراضا لله عز وجل، فسيلزمكم ان تقولوا ان الله جسم، او يلزمكم انهم ترجعوا للملاحدة تقول لهم والله احنا ايه سحبنا البرهان اللي اقمناه عليكم. لا، نرجع للملاحدة نقول لهم البرهان ده برهان باطل، واللي قاله لكم واحد ناس ما عندهاش قدرة على المناظرة، واسمعوا ايه الى قوله تعالى ام خلقكم من غير شيء ام هم الخالقون. بس طب يقول لك طيب ما هو الفلاسفة بيصوغوا الدليل ده بطريقتهم. لا والله، لو صغوه بطريقة مهما بدت ملتوية في الآخر بتقرر معناه الحق لا بأس، لكن حتة ان الأعراض لابد لها من أجسام لكي تقوم بها هذا كلام غير صحيح. وبالتالي لا إشكال عندنا في نقول لهم يا ريت ردكم ده على الفلاسفة اسحبوه، لأنه رد باطل ويلزم منه إلزامات باطلة، وردوا عليهم بما جاء في القرآن والسنة. يبقى أنا عندي هم عندهم في الإيه توهم أن الإثبات يقتضي الإيه التشبيه. مسألة الجسمية بقى بفروعها بما فيها إن يعني تأكيد لهذا أنهم سموا الصفات أعراض، وأنهم عندهم قاعدة هم من ابتدعها في معرض الرد على الملاحدة، وقالوا ان الاعراض تحتاج الاجسام لكي تقوم بها. يعني تأكد هذا النفور لديهم من بعض الصفات التي نظائرها عند الانسان اعضاء، عند المخلوقين اعضاء. زاد عليهم برضو عندهم ايه شبهة الصفات الايه صفات الفعل او الصفات الاختياري. يقول ونفى هؤلاء كلام الله كما نفوا رؤيته في الآخرة بدعوى أن الذي يدرك بالحواس الخمس هو المخلوق. ده دي طريقة تانية برضو، ورطة أخرى. السمنية قالوا لهم إيه، إذا كنتم تثبتون ربا فما لا ما لنا لا ندركه بحواسنا. فبدل ما يقولوا لهم حواسكم عاجزة ولكنها أدركت آثار خلقي، وأنت مش قادر كما في قصة موسى عليه السلام، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. ولذلك قضية بقى يعني قصة موسى عليه السلام لها المعتزلة استدلوا بها على نفي الرؤية، وأهل السلام قالوا لا، موسى عليه السلام أعلم الناس بربه، أنتوا عندكم إثبات الرؤية كفر، كيف يكون موسى احد اولي العزم من الرسل يقول ربي ارني انظر ايه اليك، يطلب الشيء الذي هو عندكم ايه كفر. طيب ولو واحد قال لواحد اطعمني هذا الحجر الذي معك، يوم يرد عليه يقول له ايه انه لا يطعم. لكن لو هو قال له اطعمني هذا الذي معك، هذا الشيء الذي معك، فكان الجواب لن أطعمك إياه. هذا الشيء يبقى مطعوم ولا غير مطعوم؟ يبقى مطعوم، مش كده؟ فموسى قال ربي أرني أنظر إليك، فهل قال الله لك له إني لا أرى أم قال لن تراني؟ قال لن تراني. إذن لو كانت الرؤية لا تجوز من المخلوق للخالق عز وجل، لكان الجواب اللائق تعليم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ما بال الكلام على نبي هو الذي يبين للأمة، كان يجب أن يبين الله له أنت طلبت الآن شيء لا يجوز، فكان لابد أن يكون الإجابة على قاعدة لو الكلام المعتزلة صحيح، يبقى إيه لن تراني، إني لا أرى، ولكن كانت الإجابة إيه؟ لن تراني. وبعدين لتأكيد إن إنه لن يرى لعلة وليس لأنه لا يرى، علق الرؤية على إيه؟ على ممكن. مفروض ده ملعب المناطق بقى، هو بيقسموا الدنيا الواجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود. فإذا كان هو الله تبارك تعالى علق الرؤية على ممكن، يبقى الرؤية إيه؟ قال لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب هو الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكر، يعني إذا ما هوش الجبل مخلوق وجماد. ده بقى من الحاجات الإيه؟ التي لا يعلمها إلا الله، في إن الجماد يعني الإدراك اللي عند الجماد بالنسبة لنا غيب، لكن تجلى الله عز وجل للإيه؟ للجبل واندك الجبل. لا يبقى من باب أولى يمكن أن يرى المؤمن، وهو أفضل من الجبل أكيد، أن يرى ربه، ولكن عندما تكون حواسه قادرة على رؤية الله تبارك وتعالى. المهم فإن هنا القضية لما السنية بدأوا الشبهة بأن أين معبودكم الذي أين ربكم الذي تزعمون وجوده وما لنا لا ندركه بالحواس، هم راحوا جرين اخترعوا كلام عجيب جدا، أن الخالق لا يدرك بالحواس وأن كل ما يدرك بالحواس فهو مخلوق. وبعدين هذه القاعدة التي ما أنزل الله بها من سلطان عشان يخرجوا بها من الإيه؟ في المناظرة، هيرجعوا يهدموا الكتاب والسنة عشان يدافعوا عنها. ده انتوا كده هتخلونا نرجع تاني نهزم امام هؤلاء. فبرضو نفس القضية، ما زعموه قاعدة وقطعيات عقلية من ان الله تبارك تعالى لا يدرك بالحواس، هذا كلام غير صحيح، ولكن قد لا تطيق الحواس، ولكن اذ شاء الله تبارك تعالى جعل العيون قادرة على النظر إليه، وإذا قدرت على النظر إليه فإنها لا تحيط به علما ولا تدركه الأبصار. فيبقى يعلم المخلوق عن الخالق أمور ويبقى غير محيط بربه، ويرى ربه عز وجل ولكن لا يدركه الإدراك والرؤية على سبيل الإحاطة، ويسمع كلام ربه عز وجل إذا شاء الله عز وجل أن يسمع من شاء من عباده كلامه بلا واسطة. فالأصل أن الله تبارك تعالى يوحي بكلامه إلى الرسول الملكي، هو الذي يسمع كلام ربه عز وجل ثم ينزله وحيا على الرسول البشري ثم يبلغه إلى الأمة. الشبهة الأخيرة في الصفات الاختيارية، يقول وقال لفات الصفات الاختيارية كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا نحو ذلك، أن إثبات هذه الصفات يقتضي حلول الحوادث بالله تبارك وتعالى. دي أهم شبهات المعطلة. يقول الدكتور الأشقر مطلب في الرد على شبه هؤلاء. الرد الأولاني الذي يحسنه كل أحد، لأن كما رأيتم أن هذه المضايق لا يحسن كل أحد أنه يرد عليها، لو إيه؟ لو ما عرفش موطن، ما عرفش كتاب في الرد، بل ممكن بعد ما يقرأ الكتاب اللي فيه الرد ما يستوعبش الرد، مش كده؟ لكن الذي يحسنه كل أحد أننا نقول كما قال الإمام أحمد، والإمام أحمد كما ذكرنا كان دي طريقته، يلقن العامة في وقت لسه السنة فيه مسيطرة. فليه أناقش هؤلاء ويقول لي العرض والجوهر والجسم وانتوا كده يعني ستجعل حجتنا أمام السنية ضعيفة، وإحنا لا نعرفكم ولا نعرف السنية، ولا يلزمنا لا أنتم ولا هم. نقول إيه؟ إتودي بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول أحد من سلف الأمة. يبقى أول حاجة نقول لهم أنتم لكم سلف، معاكم دليل على ما تقولون ولا كل تشقيق كلام؟ إذا كان كذلك فلا يلزمنا، وإحنا معانا قوله تعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير والآيات الكثيرة في هذا المعنى، وقول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يبدو أنا قلت أن الله يمكن أن يدرك وجوده بالحواس، فهو الأخ يقول ممكن نقول يعلم وجوده عشان ما استعملش كلمة يدرك. لا، يدرك المنفية في الآية لا تدركه الأبصار، وهو الرؤية على سبيل الإحاطة. الإدراك العقلي هي العلم، أن الحواس يعني قد يعني يسمع الإنسان أو يرى، ويكون هذا إدراك ل صفة من صفات الله تبارك وتعالى أو غير ذلك. طيب، أول حاجة بنقول لهم إيه؟ هل معكم آية أو حديث أو قول صاحب؟ وهم طبعا لن يكون معهم إلا النفي، يقولوا ليس كمثلي شيء، نقولوا كملوها وهو الإيه؟ السميع البصير. نقول لهم قول الخيار الأمة، ومنهم قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والأمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثانيا نبتدي نناقشهم عقليا بعض الشيء، نقول لهم بس ايه واحدة واحدة كده. اول حاجة نقول لهم بدون برضو دخول في تفاصيل قوي، يعني درجة يسيرة من درجات الاشتباك مع شبهاتهم العقلية، بنقول لهم انه الله تبارك تعالى يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فجمع بين الإثبات والتشبيه، جمع بين الإثبات والتنزيه في سياق واحد. ده احنا بنقول الأصل أن نصوص الكتاب والسنة كلها كأنها نص واحد، خرجت من مشكات واحد. الكلام ده ممكن بنعمله مع البشر مع احتياط أن الإنسان البشر ينسى، يخطئ، يذهل، لكن مع نصوص الكتاب والسنة والعصمة التي عصم الله بها عز وجل شرعه، فيبقى لا مجال لهذا. يبقى احنا بنعامل الكتاب والسنة كلها كالنص الواحد. بس المسألة دي ايسر من كده، يعني مش محتاجة مننا هذا. ده المسألة دي هو النص الواحد اللي بيحتج بيه ليس كمثلي شيء، هو مكمل وايه هو السميع البصير. هنقول لهم انتم قاعد اصل الاصول عندكم ان الاثبات والتنزيه لا يجتمعان، بينما القرآن جمع بينهما، فكيف يمكن ان نصدقكم ونترك كتاب الله عز وجل؟ طيب، فبنقول لهم أن الإثبات والتنزيه يجتمعان، وأن الإثبات لا يقتضي الإيه؟ التشبيه، وأن الله جمع بين الإثبات والتنزيه في سياق إيه؟ واحد. هيقولوا طيب ماذا تفهمون من هذه الأسماء وهذه الصفات وهو لا يفهم منها إلا أنها مثل ما عند الإيه؟ البشر على اختلاف درجتهم. فناخد بأقربهم إلى السنة اللي هم الإيه؟ الأشاعر، بيثبتوا سبع صفات وبيؤولوا الإيه؟ الباقي. يعني إيه بيؤولوا الباقي؟ يعني يثبت معان لها واحد من السبعة، يعني كل الصفات الأخرى يحولها الواحدة إيه؟ من السبعة دول، ويبقى كأن كل الصفات بقت حقيقة هي. بقول له طيب السبعة اللي انت اثبتهم دول، تاخد بالك احنا قلنا الاشاعرة اقرب هؤلاء الفرق المعطلة الى السنة مش كده، لكن هم اكثرهم تناقضا. وكل ما الانسان يبقى واخد جايب جزء من الحق وجزء من الباطل بوضوح كده جنب بعض، كل ما تلاقي التناقض ايه ظاهر. فنقول له طب انت اثبتت سبع صفات تزعم ان العقل لا يحيل اثباتهم لله، وانت تعلم ان هذه الصفات هذه الاسماء وهذه الصفات تطلق على البشر بل وفي القرآن، فبشرناه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم الى غير ذلك، ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرا. فبنقول له طيب انت، فيقول لا هي اذا نسبت الى الله تبارك وتعالى فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، واذا نسبت الى المخلوق فعلى ما يليق به من العجز. بس هذا هو المطلوب، اجري هذه القاعده فيما نفيته. ولذلك البعض يقول لهم ايه، احنا هنطرح عليهم السؤال ماذا صنعتم في تلك الصفات السبع، والمعتزلة والجهمية يردون عليكم بما تردون به علينا في غيره، يقولون ان الاثبات فيها يقتضي الايه، وحيجاوبوا نقول لهم طب عمموا الجواب، وممكن كمان نقول لهم ايه ولن ننتظر منكم جوابا، فما كان جوابا لكم هنا فهو جواب لنا هناك. الجواب اللي هتقولوه شوفوا هتقولوا ايه، هو انت فرقت. ولذلك بعض اهل بعض الكتب اللي معانا لما بتيجي تقول قواعد في الاسماء والصفات يقولوا ايه، الكلام على الصفات فرع الكلام على الذات، والكلام على صفه من الصفات كالكلام على بقيه، ده عشان يردوا على مين، او عشان يبرز تناقض بالاشاعره والمعتزله، لان الاشاعره التناقض عندهم فج جدا. تمام. طب المعتزله لا انا لا عندي لا سبعه ولا غيره، نفينا كله. نقول بس ايه، اثبتت الاسماء وانت عندك الاسماء ديت بينادى بها الايه المخلوق، وبرضو ما كان جوابا لك في الاسماء هو جواب لنا في الايه. طب تروح للجهميه يقول لك لم نثبت شيئا، تقول له اثبتت له وجودا، ده انت معركتك كلها عشان تثبت الوجود والقدم، ما هو ايه وجود القديم وباقي الكون محدث. تقول له ده كلمة القديم دي حتى يعني احنا بنقول ايه، انما اللي ورد في السنة وسلطانه القديم، لكن ما جاتش القديم لوحدها، القديم صفة للسلطان فهي معها تبقى صفة كمال. طيب ولكن دعنا من هذه، انت اللي عندك الـ هذه بالاجماع يعني تنسب الى المخلوق، ماذا صنعت فيها؟ سيقول لا اذا هي النسبة اذا نسبة المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف، ما كان جوابا لك في صفة الوجود والقدم هو جواب لنا في باب الاسماء والصفات بصفة عامة. وتقدم بيان انه هذا المتواطئ اللفظي في الصفات، يعني اذا ما بتقول بتنسب الطيران الى الطيور الصغيره والطيور الكبيره والطائرات الالعاب الورقيه والمركبات التي يعني هنا في الواقع ده بيسموه في اللغه المتواطئ اللفظي، اللي هو يعني القدر المشترك بين هذه الالفاظ قدر يسير جدا، لكن الكيفيه قدر مشترك في المعنى، ولكن الأمر يتسع لتفاوت ضخم جدا في الكيف أو لعدم وجود أي درجة تشابه في الإيه في الكيف. فيبقى دي كلها أمور معلومة، خد بالك بتكلم على طيران الحشرات وطيران الطيور وطيران الطائرات الورقية، دي كلها أمور موجودة ومخلوقة، وأنا أرى التفاوت الضخم بين الكيفيات. فبنقول انه من الوارد ان يكون لو انا حدثت عن ذات اعرف انها توصف بالطيران كاصل لكن لا أعرف له كيفية. والله هو زي الحشرات ولا زي الطيور ولا هي بتنطلق بحاجة ذاتية ولا كل دي حاجات إيه مخلوقة، فعمال أتصور فيها. أقولك طب ما تيجي كده بقى أي حاجة تنسب إلى نحاول نتصور، سيعجز عقلك جزما. بس احنا بنضرب الأمثلة دي ليه؟ عشان نقول ده التنوع الضخم في الأمر اللي هو أكيد ذات المعنى. الطيران هو مش الطيران، الحشرات الصغيرة هو من حيث المعنى طيران الطائرات النفاثة، واخد بالك، وهو طيران الصواريخ إذا، لكن من حيث الكيفية الأمر متفاوت جدا. أبقى عايزين نثبت أن هذه الكيفيات المتنوعة، هذا التنوع البالغ يعني الاختلاف، عشان بس تقول لو قيل لك أن هناك ذات مخلوقة بس أنت ما شفتهاش وعايز تنسب ويوجد لها صفة مختلفة صعب جدا تتخيلها، هتبقى مستوعب انه فعلا صعب اتخيل. وزي ما بيقولوا ليس المخبر كالمعاين، فما بال ان الله تبارك وتعالى الذي لا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بذاته، فكيف يريدون ان يحيطوا علما بصفاته؟ فاذا لم يحيطوا بها علما كذبوها. لا، أخبرك الله بمعاني الصفات لأنك محتاج تعرف أن الله رحيم، أن الله عليم، أن الله خبير، تعرف الاسم والصفة، وليس إيه أن الاسم ده كأنه حروف كده يعني، وتتعبد إلى الله بمقتضى هذه الصفات المثبتة في هذه الأسماء وفي غيرها. وأما الكيفية فتعجز عن إدراكها، وبالتالي علمك ربك عز وجل ما هو داخل في قدرتك وما أنت قادر وما أنت محتاج إليه. فهم دول نتيجة أن هم عجزوا عن أمور لم يكلفنا الله بها، وهو أعلم بنا أننا سنعجز عنها. بل قال لموسى عليه السلام لن تراني، لن ده يعني. فإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى مما قدره أن موسى عليه السلام يسأل الرؤية وأن تكون هذه الإجابة، وأن يكون أن نعلم منها أن موسى عليه السلام كريم الله عز وجل لا يقدر على النظر إلى وجه الله عز وجل في الدنيا، ولكن عندما يخبرنا الله تبارك وتعالى ويخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى وزياد، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فنعلم حينئذ أن الله تبارك وتعالى يكرم عباده المؤمنين بأن يقدرهم أن ينظروا إليه سبحانه وتعالى. أحد الأسئلة اللي جت لي، الأخ بيقول ما الفرق بين طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه عز وجل وبين طلب بني إسرائيل أرنا الله جهرة؟ بني إسرائيل كانوا يماطلون ويطالبون موسى عليه السلام بحجة وآية ليؤمنوا له، وكلما أتى بحجة وآية كلما جحدوها، وربما جحدوها ابتداء وربما آمنوا ثم ما لبثوا أن يكفروا أو يتمردوا أو يترددوا أو يطلبوا آية. وبالتالي طلب الآيات كله من بني إسرائيل ومن غيرهم كان مذموما. لكن موسى عليه السلام لما علم من ربه عز وجل، هو رسول، فهو يعلم أن الله اصطفاه بالإيه؟ بالرسالة، وأن الله عز وجل اصطفاه بالإيه؟ بالكلام، ويعني علو همته عليه السلام في أن يعجل له هذه اللذة في الدنيا فطلبها، ولكن الله تبارك وتعالى أعلمه أنه لم يحن حينها، ليس على باب التشكك، ولكن من باب الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، والشوق إلى لذة النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. فإذا الفرق كبير جدا، وممكن زيه تقول إيه قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو من نفس الباب تقريبا. طيب عشان الإخوة مشددين علي جدا ان ايه انهي في الوقت، هل تقرؤون الباقي ولا نخلي مرة كمان نراجع اللي قلناه عشان نأكده ونكمل ايه ما بقي؟ خلاص نكتفي بهذا القدر، وما زال المرة القادمة ان شاء الله تعالى في ذكر الرد على شبهات اهل البدع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.